بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره الجلالين، وصلنا إلى قول الله تعالى من سورة الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم، كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود، وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزرع والغرس، وعمروها أكثر مما عمروها، أي كفار مكة، وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الظاهرات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء تأنيث الأسوأ أي الأقبح، خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة، والمراد بها جهنم وإساءتهم. أن أي بأن كذبوا بآيات الله أي القرآن، وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق أي ينشئ خلق الناس، ثم يعيده أي خلقهم بعد موتهم، ثم إليه ترجعون، ثم إليه يرجعون بالتاء والياء. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أي يسكت المشركون لانقطاع حجتهم، ولم يكن أي لا يكون لهم من شركائهم ممن أشركوهم بالله تعالى، وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء، وكانوا أي يكونون بشركائهم كافرين متبرئين منهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ تأكيد يتفرقون أي المؤمنون والكافرون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة أي جنة يحبرون أي يسرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي القرآن ولقاء الآخرة أي البعث وغيره، فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله أي سبحوا الله بمعنى صلوا، فسبحان الله أي سبحوا الله تعالى بمعنى صلوا حين تمسون أي تدخلون في المساء، وفيه صلاتان المغرب والعشاء، وحين تصبحون تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض ومعناه يحمده أهلها، وعشيا عطف على حين وفيه صلاة العصر، وحين تظهرون تدخل في الظهيرة وفيه صلاة الظهر. فهذه آية جمعت معاني الصلوات الخمس. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت أي النطفة والبيضة من الحي، ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أي يبسها، وكذلك الإخراج تخرجون من القبور بالبناء والمفعول، تخرجون للفاعل وتخرجون للمفعول. ومن آياته تعالى الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب، أي أصلكم آدم عليه السلام، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فخلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام، وسائر الناس من نطف الرجال والنساء، لتسكنوا إليها وتألفوها، وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة، إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون. في صنع الله تعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرهما، وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، إن في ذلك لآيات أي دلالات على قدرته تعالى للعالمين، بفتح اللام وكسرها أي ذوي العقول وأولي العلم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته تعالى راحة لكم، وابتغاؤكم بالنهار من فضله أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. ومن آياته يريكم أي إراءتكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق، وطمعا للمقيم في المطر، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أن يبسها بأن تنبت، إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون أن يتدبرون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي بإرادته من غير عمد، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور، إذا أنتم تخرجون منها أحياء، وخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى، وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كل له قانتون أي مطيعون. وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم، وهو أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وأما بالنسبة لقدرته فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله غيره، وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ضرب أي جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم، وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من مماليككم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها، فأنتم وهم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار. والاستفهام بمعنى النفي، المعنى ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون أن يتدبرون، بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله أي لا هادي لهم، وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. فأقم يا محمد وجهك للدين حنيفا مائلا إليه، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك فطرة الله تعالى خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه تعالى، أي الزموها لا تبديل لخلق الله أي لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا ذلك الدين القيم أي المستقيم توحيد الله. ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله، منيبين راجعين إليه تعالى فيما أمر به ونهى عنه، حال من فاعل أقم، وما أريد به أي أقيم، واتقوه أي خافوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين بذلوا بإعادة الجار، فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه، وكانوا شيعا أي فرقا في ذلك، كل حزب منهم بما لديهم أي عندهم فرحون مسرورون. وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به. وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم، أريد به التهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة أم بمعنى همزة الإنكار. أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا، فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون أن يأمرهم بالإشراك. لا، وإذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم رحمة أي نعمة فرحوا بها فرح بطر، وإن تصبهم سيئة أي شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. أولم يروا أي يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر أن يضيقه لمن يشاء ابتلاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بها. فآت ذا القربى أي القرابة حقه من البر والصلة، والمسكين وابن السبيل أي المسافر من الصدقة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك، ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ثوابه بما يعملون، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون. وما آتيتم من ربا بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ليربو في أموال الناس أي المعطين أي ليزيد، فلا يربو أي يزكو عند الله أي لا ثواب فيه للمعطلين للمعطين لا ثواب فيه للمعطين. وما آتيتم من زكاة أي صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون، ثوابهم بما أرادوه. فيه التفات عن الخطاب، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. ظهر الفساد في البر أي القفار بقحط المطر وقلة النبات، والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها، بما كسبت أيدي الناس من المعاصي لنذيقهم بالنون وليذيقهم بالياء بعض الذي عملوا أي عقوبة لعلهم يرجعون أن يتوبون. قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. فأقم وجهك للدين القيم، دين الإسلام، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، هو يوم القيامة، يومئذ يصدعون، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، أن يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار. من كفر فعليه كفره أي وبال كفره وهو النار، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يوطئون منازلهم في الجنة، يوطئون منازلهم في الجنة ليجزي متعلق بيصدعون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله أن يثيبهم، إنه لا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين أن يعاقبهم. ومن آياته تعالى أن يرسل الرياح مبشرات، بمعنى لتبشركم بالمطر وليذيقكم بها من رحمته أي المطر والخصب، ولتجري الفلك أي السفن بها بأمره بإرادته، ولتبتغوا أي تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. هذه النعم يا أهل مكة فتوحدون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، أهلكنا الذين كذبوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي تزعجه فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة، ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها أي قطعا متفرقة، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي وسطه، فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أي يفرحون بالمطر. وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيد لمبلسين أي آيسين من إنزاله، فانظر إلى أثري، وفي قراءة آثاري، فانظر إلى آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها أي يبسها بأن تنبت، إن في إن ذلك المحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن لا مقسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوه مصفرا أي لظلوا صاروا جواب القسم، لظلوا من بعده أي من بعد اصفراره يكفرون أن يجحدون النعمة بالمطر، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن أي ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا أي القرآن، فهم مسلمون أي مخلصون بتوحيد الله تعالى. الله الذي خلقكم من ضعف أي ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف آخر وهو ضعف الطفولية قوة أي قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ضعف الكبر وشيب الهرم، والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم أن يحلف المجرمون أي الكافرون ما لبثوا في القبور غير ساعة. قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون أي يصرفون عن الحق، عن الحق أي البعث، كما صرفوا عن الحق الصدق في مدة اللبث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم لقد لبثتم في كتاب الله فيما كتبه في سابق علمه إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه. فيومئذ لا ينفع بالياء لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم في إنكارهم له، ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله. ولقد ضربنا أي جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تنبيها لهم، ولئن لا مقسم جئتهم يا محمد بآية مثل العصا واليد لموسى عليه السلام ليقولن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، الذين كفروا منهم إما أنتم أي محمد وأصحابه إلا مبطلون، أصحاب الأباطيل حاشاهم من ذلك. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء، فاصبر إن وعد الله بنصرك عليهم حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالبعث أي لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر أي لا تتركنه. سورة لقمان مكية أو إلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآيتين فمدنيتان وهي 34 آية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله أعلم بمراده به. تلك أي هذه الآيات، أي هذه الآيات آيات الكتاب أي القرآن الحكيم ذي الحكمة، والإضافة بمعنى من، آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة بالرب للمحسنين. وفي قراءة العامة أي عموم القراء بالنصب هدى ورحمة حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة. الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هم الثاني توكيد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أي الفائزون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي ما يلهي منه عما يعني ليضل أو ليضل بفتح الياء وضمها عن سبيل الله أي طريق الإسلام بغير علم، ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري هزوا أي مهزوءا بها، أولئك لهم عذاب مهين ذو إهانة. وإذا يتلى عليه آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا أي متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أي صمما، وجملتا التشبيه حالان من ضمير ولا. أو الثانية بيان للأولى فبشره أي أعلمه بعذاب أليم أي مؤلم. وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارث، كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستملحون حديثا ويتركون استماع القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها، وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده، الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله، خلق السماوات بغير عمد ترونها أي العمد جمع عماد، وهو الأسطوانة وهو صادق بأن لا عمد أصلا، وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة لئلا تميد تتحرك بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا فيه التفات عن الغيبة من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي صنف حسن. هذا خلق الله أي مخلوقه، فأروني أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه أي غيره أي إلهتكم آلهتكم التي أشركتموها به. تعالى وما استفهام إنكار، إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين، بل للانتقال الضبل الظالمون في ضلال مبين أي بين بإشراكهم وأنتم منهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.